بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المعتزلين وعلى أدائهم أجمعين. اللهم أفعنا جميع المشاركين. كان الكلام بالنسبة إلى رواية عمر بن حنظلة دلالتان، وهل تدل على أن الإمام عليه السلام الفريه واليا عاما على الشيعة أم لا؟ سلام عليكم. قلنا هناك عدة إشكالات في هذه الرواية قديما وحديثا. أهم الإشكالات في الواقع محورها أمران. الأمر الأول أن الرواية المباركة هذه فقط في خصوص القضاء ليس إلا، ولا تدل على الولاية العامة. والأمر الثاني أن هذه الرواية أصولا لا تدل على النسب، وإنما تدل على الصلاحية والشأنية. وبعبارة أخرى أن الفقيه له شأنية التصدي في فهم الولاية والقضاء من الحديث. و ذكرنا هذين الإشكالين من كتاب مرآة العقول للشيخ المجلسي رحمه الله في ذيل هذه الرواية المضارعة. بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي، الجزء الأول صفحة 223، نقل صاحب المرآد المجلسي رحمه الله عن بعض معاصريه عدة إشكالات بالنسبة إلى النسب. واحتمل هذا المعاصر، هذا بعض الأفاضل بتعبيره معاصر، أن يكون المراد جعلته حاكما، يعني أصفه بأنه حاكم متصف، هكذا تعبيره. يعني به عبارت اخرى، ليس المراد بالجعل هو النص، المراد بالجعل هو القول، اقول انه حاكم، الجعل بمعنى القول. و نقل في كتب التفسير ان بعض اهل اللغه والنحو في قوله تعالى و جعلوا الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناثا، جعلوا لا به معنا انهم واقعا جعلوهم اناثا، اعتقدوا فيهم، قالوا فيهم انهم اناث، فقالوا ان الجعل يأتي في اللغة به معنا القول، جعلوا اي قالوا. فقول الامام جعلته عليكم حاكما، اي قلت لكم انه حاكم، قلت وصفته، هذا تعبير بعض الافاضل قديما. و اما بعض المعاصرين في كتابه في ولاية الفقيه يعبر عنه بقول الشأنية، بقوله الشأنية والأهلية، له شأنية له أهلية، و اما بالفعل منصوب فلا. و لابد ان ندرس هذه الوجوه. فقال ذاك القائل وجوها للمناقشة في النص، ما قلنا أن جملة من هذه الوجوه بتعبير آخر جاءت في كتاب هذا المعاصر في بلاد الفقيه، إلى أن يقول قرأنا جملة من الإشكالات، ومنها أن الضرورة ماسة بحكومة الفقيه، أما عند الغيبة فظاهر، وأما مع ظهور الحجة فلعدم إمكان رجوع الكل إليه في كل الأحكام إلى الحجة لا بواسطة. يعني حين هذا لابد من الرجوع إلى الفقيه، هذا مو لا إشكال فيه، سواء كان الإمام موجودا، الإمام في المدينة، من كان في خراسان يحتاج إلى فقيه يرجع، وأما في زمن الغيب فواضح جدا. ولو حمل على الأول، يعني في زمن الغيب، فإما أن يحمل على نسبه الفقيه في عصره و فل اعثار بعده، یعنی هذا جاء في لسان بعض المعاصرين اشكالا مستقلا، اذا كان المراد نسب الفقيه في زمن الغيبه يعني الامام لم يبين زمانه والسؤال عن زمانه ان رجلين من اصحابنا بينهما منازعه عن اشكال في زمانه، فاما ان يحمل على نسبه الفقيه، اما ان نقول مراد الامام ان الفقيه منصوب في زماني وفي زمان الغيبه وفي زمن الائمه الذين ياتون من بعد الامام الكاظم والرضا الجواد الى زمان الغيبه الصغرى الى الغيبه الكبرى في عصره وفي الاعصار بعده او على نسبه في عصره. خب لا يخلو من امره. اما الاول فيكون الفقيه معزول منصوبا ما لم ينعزل به عزله او به عزل من یقوم و مقامه، یعنی به عبارت اخرى اذا كان حکما ولائيا نسب الفقيه قاضيا في زمانه. شرحنا ان الاحكام الولائيه تدور مدار الولي ما دام حيا، هذا من المسلمات و الان هم تعلمون اذا يموت مرجع من المراجع وكلاؤه ينعزلون. طبيعه الاحكام الولائيه انتهاؤها بموت الوالي، فاذا فرضنا ان الامام سلام الله عليه الامام الصادق جعل الفقيه نسب الفقيه قاضيا او واليا ينتهي هذا النسب بموت الامام الصادق ما لم ينعزل او يعزل من او يعد عزل من يقوم مقامه. و اما على الثاني يعني في عصره فقط ينقضي نسبه بانقضاء ايامه اذا كان فقط في زمانه، حيث يكون الحكم لغيره من بعده اذا كان لكل الاعصار، الفرق في لكل الاعصار لابد ان الامام الكاظم يؤيد، اذا كان في زمانه بمجرد ان يموت الامام الصادق ينعزل. و يحتمل الحكم بنسبه بعده ما لم ينعزل الاتحاد، ما لم ينعزل لاتحاد طريقته. هذا تقريبا شبه جواب ايضا، و حاصله يمكن ان يقال ان الامام الصادق نسب الفقيه، و بما ان قول الامام الصادق كالامام الكاظم كالامام الرضا فهذا النسب مستمر في زمن الائمه الى زمان الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه و الى زمان الغيب. و استحسان لاحق ما حسنه السابق منهم عليهم السلام، یعنی کل امام یحسن ما کان عند سابقه و کون المتأخر خلیفتا للمتقدم فما لم یظهر منه خلاف ما جاء من المتقدم، یعنی به مجرد ان الامام الكاظم لم يعزل الفقيه فلسفه که انما منصوب من قبلی حکم به ابقائه له و ظاهر من الحاکم القاضی هذا القائل و هو الذي يحكم في بلی الوقای الخاصه و ينفذ الحکم و ينفذ الحکم للمفتی و هو المبین للحکم الشرعی، یعنی مراده رحمه الله هذا لا رأس له ان المراد الرجوع الى الفقهاء في القضاء لا في الافتاء. انتهى ما افاده بلی رحمه الله، هذا ما نقله في المرآت عن بعض ما افاده. ثم قال المجلسی رحمه الله ولا يخفى متانته، كأنما المجلسي رحمه الله يؤمن بأن الناس غير صحيح أنه لا يعقل من جملة الوجوه أصلا الناس لا يعقل، شرحنا مفصلا في الدرس في البحث الماضي. والعجيب أنه قال ولا يخفى متانته ويمكن المناقشة في كثير منها، عجيب إذا هو متينون كيف يمكن المناقشة في كثير منها. يرد علمه إليه قدس الله سره الشريف. من جملة المؤاخذات في هذه الرواية سواء أريد به القاضي أو أريد به الولي، ذيل الرواية الذي هو في الواقع في رواية عمر بن حنظلة في وسط الرواية، وهو أنه يقول فكل اختار كل منهما رجلا إذا كان المراد الناس بعد ليس لهما أن يختار رجلا. في هذه الرواية المباركة في رواية عمر بن حنظلة بعد ان يقول ينظران من كان كذا وكذا فيقبل منه فيأذى حكم ثم يقول اختار كل منهما رجلا فرضي ان يكون الناظرين في امرهما. هذا الاشكال استشكله المرحوم الشيخ الشعراني رضوان الله تعالی عليه، ولو ما كان يعد من الفقهاء التو، لكن انصافا كان رجلا عظيما القدر جدا. احتراما له نقرا عبارته في هذا المجال تجليلا له رضوان الله تعالى عليه، كان على جانب عظيم من العلم والتقوى والزهد ما يتعلق به. له هامش مفصل على الوافي، الوافي على الطبعة التي ثلاث مجلدات، في هذه الطبعة الجديدة لم يذكر هذا الهامش. فانصافا في كتابه في الهامش فوائد جدا مهمة فقهية وحديثة، يستفاد من هامشه كثيرا. انصافا راجعت كثيرا هذا الهامش. على كيف ما كان الشيخ الشعراني شيخ ابو الحسن رحمه الله في هامشه على الوافي له اشكال ايضا في دلالة الحديث، يعني مرجعه يرجع الى اشكال، له لم يذكر بصورة اشكال لكن يرجع الى اشكال. وفي كتاب من لا يحضره الفقيه في هذه الطبعة الأخيرة من جامعة المدرسين الجزء الثالث صفحة 9 نقله محقق الكتاب عن هامش الوافي، طبعا كتاب الوافي كان كبير أكثر من هذا الأول. قال قدس الله سره شرح هذا، طبعا أشار إلى هذا الإشكال في هامشه أيضا على شرح أصول الكافي ل ملا صالح المازندران رحمه الله. ملا صالح له شرح على أصول الكافي، أيضا الشيخ الشعراني له حاشية هناك هامش أشار إجمالا لكن تفصيلا في هامش الوافي. قال شرح هذه العبارة و بعدها لا يخلو عن صعوبتين، مراده هذا الفرد. قلت في رجلين اختار كل واحد منهما رجلا و رب يا ان يكونا الناظرين في حقهما فاختلفا في ما حكما و كلاهما اختلفا في حديثنا. هذا طبعا هو لم يقل که اشکال، نه افره که اشکال، لو كان المراد النص بعد لا مجال هذه العباره، لان الامام جعل الفقيه وليا نفرض حاكما، فلا بد ان الشيء يؤمن بقولي هذا يختار رجل ذاك يختار رجل. ما معنى لو فرض ان الامام نسب الفقيه قاضيا؟ خب منصوب من غير الامام، مثلا الان في ايران دادگستری ما يعينه القضاء، لا بد من الرجوع اليه. طبعا هو لا يستشكل هذا الاشكال بهذه الصورة، هذا بتقريب مني، اصل الكلام من والاضافة من عندي. حينئذ يرد هذا الاشكال، اصولا ما معنى النص؟ اصولا معنى النص يعني ان الامام اختار عينه فقيه الفقيه كمرجع للقضاء، وان الشيء لابد ان يترافعوا اليه، وكلامنا في قاضي المنصوب، و اما هذا یختار شخصا ذاك یختار شخصا، هذا معنا قابل تحکیم. ولذا قلنا لعل الشیخ الصدوق فهم من هذه الروایه قابل تحکیم به هذه النکته، فرضیا ان یکونا الناظرین فی حقه ما. قال الشیخ الشعرانی لا یخلو عن صعوبت لان القاضی فی واقعت واحده لا یکونا اثنین، اما ان کان منصوبا فواضح. هذا هو الإشكال الذي جعلته إشكالا. وأما إن كان قاضي التحكيم فيعتبر فيه تراضي المتداعيين، أصلا معيار في قاضي التحكيم كلهم يقبل به. خب هذا إذا قبل بشخص إذا قبل بشخص آخر لا يكون قاضي التحكيم. فإن اختار كل رجل قاضيا لنفسه لم يتحقق التراضي، وعلى هذا فالفقيه إن كان بمنزلة القاضي المنصوب كان النافذ حكم من يختاره المدعي. هذه المسألة تعرض لها الأصحاب في القضاء، إذا اختلف المدعي بالمنكر أو المدعى عليه، هذا يقول عند هذا القاضي، ذاك يقول عند هذا القاضي، حتى إذا كان كلاهما منصوب. قالوا الحكم ما اختاره المدعي. تفصيل هذه المسألة في كتاب القضاء لا نريد الدخول فيه. بل كان النافذ حكم من يختاره المدعي ويجبر المدعى عليه يعني المنكر على الحضور عنده وقبول حكمه، وليس له أن يختار قاضيا آخر. ثم نقل عبارة عن العلامة في هذا الفرع الفقهي، طبعا المسألة خلافية ليست بهذا المقدار الذي افاد الشيخ نقلا عن العلامه لا اقرا عبارة العلامه لانه يدخل في فرع الفقه ولا يمكن في القضاء غير ذلك ولولا لسهل على المدعى عليه طريق الفرار لان الغرض اصولا من القضاء فصل الخصومه هذا اختار شخصا لكن اختار شخصا يبقى الخصوم في مبينه فلذا يعتبر في القاضي ان يكون واحدا لان الحكمه من القضاء فصل الخصومه مع اثنين لا تفصل الخصومه صواب بل وان كان المراد في الحديث احتمل المرحوم ان المراد بالرجوع الى الفقيه الاستفتاء لا القضاء الاستفتاء فقط و اطلق عليه الحاكم بعید و جدا خاطر احتمال في غاية البعد والقضاء جاز تعدد المفتی بعد يختار كل واحد منهما فقيها يقلده ولكن لا تحصل منه فائدة القضاء ولا ينحل غير اختلاف بس اصلا احتمال ضعيف جدا بعید و جدا ان يكون المراد الاستفتاء نعم نحن شرحنا نکت اخرى وهي انه الرجوع الى القاضي في الروايه أأمن أن يكون في شبهة موضوعية وحكمية هذه نقطة لابد منها انصافا الاختلاف في الميراث يكون بشكلين تارة في شبهة حكمية بينهما خلافه مثلا أي مقدار من الحب هل القضاء من الحب هل مثلا خاتم كذا هل المصحف من الحب أم لا فهذا يرجع إلى الفقيه لأن الشبهة حكمية وقد تكون شبه موضوعية هذا العبالمة خب هذا يمكن الرجوع إلى غير الفقيه الموضوع إلى قاضي التحكيم لكن فيما يرجع إلى الشبهات الحكمية لابد من الرجوع إلى الفقيه فهذه النقطة أنه أن القاضي في رواية عمر بن حنبل قد يرجع إليه كمجتهد يلاحظ رأيه فيه هذا مما لا مناص من الاعتماد عليه في فهم رواية عمر بن حنبل ما لماذا قلت هذه النقطة الآن بين قوسين أخرج شوي عن صلب البحث لأرجع إليه لأن في هذه الرواية في سورة الاختلاف يقول يؤخذ بقول أفقههما وأصدقهما مجماع من الفقهاء تمسكوا بهذا الحديث باعتبار الأعلمية في المجتهد إذا كان مجتهدان في التقليد يرجع إلى أعلمهما يتمسكون بهذه الرواية ونوغش فيه كما في كتاب الأستاذ وغيره والمستمسك بأن هذه الرواية في القضاء وليس في الإفتاء الرواية هذه في القضاء فيستفاد منه الأسقهية في القضاء لا في الإفتاء ويمكن الجواب بهذا الذي قلنا أن الرواية في القضاء ولكن لوحظ في القضاء أن يكون فقيها يرجع إلى فتوى فهمت النقطة؟ لأن الشبه إذا كانت حكمية يرجع إليه لتقليده في هذه الفتوى لعل المجتهد الآخر لا يرى هذا الشيء من الحب فلذا هذه الرواية وإن كانت في القضاء لكن فرض فيه فرض يشمل الإفتاء ولذا قد يقال يمكن الاعتماد على هذه الرواية في اعتبار الأفقهية في الإفتاء لا في خصوص القضاء هذه نقطة بين قوسين نرجع إلى صلب الكلام ثم قال اشكال آخر هذا الاشكال نحن ان شاء الله تعالى نبين وجهه بدقة اكثر لأيما اشكال آخر فإن المتداعيين ان كانوا مجتهدين لم يجد لهما تقليد غيرهما مرادهم من المتداعيين لأن في الحديث موجود ينظران الإمام هكذا قال ينظران ما المراد بينظران يعني المدعي والممكن هما مجتهدان لم يجد تقليد لهما تقليد غيرهما هذه من النكات الصعبة في الرواية نحن في بحث التعاظم أشرنا إليه وإن كانا مقلدين لا يخلو أن من أمره لاحظوا تعبير الإمام الإمام يقول ينظران تعبير الإمام الإمام بسلام قال لا يرجع إلى الطاغوت قلت كيف يصنع قال ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا نظر في حلالنا حرامنا قل من المراد بينظران المتداعيان المدعي والمنكر هل هما مجتهدان ام مقلدان ان كانا مجتهدين لا يرجع الى شخص آخر و لابد ان يكون هذا القاضي قاضي تحكيم فقط لان هذا المجتهد لا يقبل رأي المجتهد الاخر كفت و لا يقبل و ان كان المراد من ينظران يعني المقلد عامة الناس انسان عادي كما هو الظاهر فكيف الامام يقول فيسأل يقول اختلف الإمام يقول يؤخذ بأفقه الإمام ثم يقول كلاهما اختلف في حديثكم يقول ينظر ما كان من دليلهم ما كان أشهر رواته أشهر قلت كلاهما مشهورا ما كان مطابق للكتاب والسنة ومخالف مع العامة قلت كذا خب هذا طبيعي مجتهد هذا خط ينظران إلى رجلين لا ينظران من کانه مون صفت روز ينظران الى من کانه من کن من خب ثم يقول اختلفا اختلف من هذا اختلف الذي فقلت في رجلين اختار كل واحد منهما رجلا لان شيعه لان في الكوفه ان الفقهاء من الشيعه موجود هذا راهل هذا الفقيه ذاك راهل ذاك الفقيه الامام يقول ينظر الحكم حكم في عدلهما عدلهما وافقهما ثم قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا قال ينظر إلى ما كان من روايتهما في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابه فالإمام أرجعه إلى بيان الروايات وملاحظة الروايات خب هذا ليس شأن المقلد هذا الذي رجعوا إليه هو الفقيه لا الإمام لما يقول ينظران إلى من؟ المن هو المرجوع إليه لا الذي يرجع الذي يرجع من هو؟ غير المرجع من طبعا من الذي يرجع إليه ولذا في بحث تار تعرضنا لهذه النقطة وإن شاء الله نذكر في فروع هذه المسألة أنه من مراد بقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه في دولة عمر بن حنبل ينظروا ما قال ينظروا قال ينظروا إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحاب من الناظر في مستند الفقيه نذكر ان شاء الله احتمالات ان مراد الامام صلوات الله وسلامه عليه من كلامي هذا الخطاب الى امثال عمر بن حنبله من العلماء يعني ان نظر الامام صلوات الله وسلامه عليه كلامه مع عمر بن حنبله لوحظ فيه خصوصيه عمر بن حنبله لأننا ذكرنا أن روايات عمر بن حنبل كثيرة نجمالا والرجل من عامل الأصحاب مبنثرة من الأجلاء انصافا نعم يحتمل على خط آخر كما احتملنا سابقا علي كيف ما كان فمن المحتمل أن يكون مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه العلماء بالخصوص بل وسط العلمي كما أنه يمكن أن يكون مراد الإمام هذا يأتي شرح لكن لا نذكر إجمالا الوسط الشيعي بصفة عامة ولذا نتيجته الشهره يعني أي فقيه اشتهر بين الشيعة أن فتاواه صحيحة يعتمد على الروايات مثلا مثل ابن الجنيد ليس مثل ابن الجنيد أو فقيه شاذ يتبنى آراءه شخصية على غير روايات ينظر يعني مشتهر في المجتمع الشيعي بأنه فقيه جليل يعتمد الروايات ويأخذ بالطريق الصحيح في فهم الروايات هذا احتمال ثاني احتمال ثالث لعل المراد به ينظر الى مجموع اهل الخبره والذي الان في زمان ما يسمى مجلس خبرگان او مجلس الخبراء یعنی لابد من الرجوع الى جماعه من الفقهاء لا انه فقط فقیه او فقیهان بنا على اول احتمال اول حتی فقیه مثل عمر بن حنبل بنا على احتمال الثاني اضافه الى الفقهاء لابد من الاشتهار في المجتمع الشيعي یعنی فی المجتمع الشیعی معروفون به ان هذا الفقیه ها کده دقیق هذه الاوصاف التي ذکرت ما کان من حکم ما مجمع علیه کده کیفیت الاجتهاد الاستنباط یعنی مراد به و نذا قلت لكم ان الشیخ الشعرانی یشیر یعنی فی الواقع اشارتون الى اشکال نذکرها فی ما بعد ثم حاول هو یذکر حل ذل اشکال و یأتی الکلام و خلاصه تو هذا الاشکال بطوله و تفصیله في هذا المجال اولا به اصطلاح هذه الروايه كيف يفرض قاضيين و فرض القاضيين يتناسب مع قاضي التحكيم و تبرا شرحنا كرارا الظاهر ان الشيخ الصدور رضي الله تعالى عليه ما كان يؤمن بولايه الفقيه حتى في القضاء حتى مثل السيد الخوي قدس الله لان السيد الخوي لا يؤمن اخيرا تراجع بايه السابق حتى في القضاء لا يؤمن ولاية الفقيه فكيف في غير القضاء فالظاهر أن الصدوق إذن من إن لا يؤمن أن الفقيه منصوب من قبل الإمام و تبین انه من جمله الاشکالات في الواقع على الناس هذه النقطه. فرض في الروايه قاضيان وهذا الفرض بناء على الناس مشكل. واما ما قاله هذا الرجل يعني الشيخ شعراني قدس الله نفسه من انه في قاضي تحكيم مشكل، لا في قاضي تحكيم لانه كلون اختار شخصا فالامام تدخل لبيان المرجح لانه اختار افكارهم وعدلهم ليس فيه مشكل كبير. فخلاصة هذا الاشكال انه هذه الرواية المباركة ناظرة الى قاضي التحكيم. قرأت عبارة الشيخ الشعراني فقط للإشارة بالله ليس مراد هذا المعنى، من بعبارة اوضح من هذا ان رواية ابي خديجة في قاضي التحكيم، الاستاذ هكذا يعتقد قدس الله سره انه في قاضي التحكيم، تبقى رواية عمر بن حنبلة. السيد الاستاذ كان يقول انها في القاضي المنسوب لكنها ضعيفة سنده، بناء على هذا الإشكال هي أيضا في قاضي التحكيم، هذه الرواية أيضا في قاضي التحكيم. والوجه في ذلك فرض رجلين إذا كان منصوبا ليس هناك فرض رجلين، هذا هم إشكال. و كما قلنا أول إشكالات في هذه المسألة أن هذه الرواية أصولا في باب القضاء ليس إلا، أصولا هذه الرواية تعميمها لغير القضاء وأنه ولي مطلقا الفقيه في الأمور العامة صعب. جاء في كلمات بعض المعاصرين في ولاية الفقيه عدة وجوه للمناقشة في هذه الرواية كلها ترجع إلى هذه النقطة، ليس من الترتيب الفني من النقطة الفنية في العلم. مثلا ذكر خمسة وجوه مرجعها إلى أن المراد به القاضي، القضاء ليس إلا، فهذا لا يجعل خمسة إشكالات، هذا إشكال واحد، لكن خمس شواهد على أن المراد به القاضي ليس الوالي. جاء في هذا الكتاب خمس الإشكالات، مثلا إشكال أول ثاني ثالث و مرجعها مرجع الإشكالات كلها إلى أن المراد به خصوص القاضي لا الوالي. و قلنا هذا ليس أسلوبا علميا، لعله صدر سهلا، لابد أن يكون هكذا. و هذه الرواية وردت في القضاء بهذه الشواهد، الشواهد الأول ثاني ثالث رابع تجعل شواهد هذه الأمور لا إشكالات بروحها مستقلة. كيف ما كان، أولا هو العمدة التي فهمها الأصحاب لا إشكال فيه، أصولا قدماء الأصحاب مثل الشيخ الكليمي وغيره والشيخ الصدوق في وسط الحديث والشيخ الطوسي فهموا من هذه الرواية القضاء في كتب الفقه، حتى في شرح اللغة أوردوها في كتاب القضاء، هذا الفهم العام للفقهاء. نعم ظاهرا والعلم عند الله سبحانه وتعالى اول ما فهم منهم مطلق الحكومة والولاية في زمن الصفوية، باعتبار ان الصفوية صارت لهم سياسة وطبعا بيد العلماء الادارة والسياسة بيد العلماء، من المحتمل قويا والعلم عند الله اول ما ظهر عند الصفوية. وقد نقلنا سابقا ان المرحوم ينسب الى المرحوم المحقق الكركي قدس الله سره الشريف الالتزام بذلك، كما انه كان يأتي وكان في النجف يأتي الى ايران بين فترة واخرى للنظر في امور الدولة، وكما ذكرنا ان هناك به اصطلاح فرمان به اصطلاح و رسالة رسمية من الدولة كتبها شاه تهماس و هم من كبار سلاطین صفویه و معروف به حسن سیره ایران لیس علیه معنی، کتب رسال مفصله که فرمان و که دستور عام. هذه الرسالة موجودة في كتاب شهداء الفضيلة للشيخ الأميني، موجودة بعينها في كتاب مجالس المؤمنين لقاضي نور الله الشوشتري الإخوة بنعم المراجع. في هذه الرسالة هي عدة صفحات باللغة الفارسية، شاه تهماس يجعل جميع أمور إيران تحت إرشاد بتعبيره شيخ علي، مولانا شيخ علي مراد المحقق الكركي علي بن عبد العال الميسي الكركي عاملي قدس الله سره الشريف. و ذكرنا انه للدلال على ان المراد به مطلق الامور لا خصوص القضاء يصرح، انا استغرب لعل هذا التصريح في قانون الاساسي للجمهوري الاسلامي هم نمیشه، يصرح بان عزل و نصب قواد الجيش و امراء الجيش ايضا به امره، تصريح موجود غريب جدا، فقيه في النجف رحمه الله و فقيه جليل حتی ما يرجع الى الجيش، و قطعا هذا بعد خارج عن منطقه القضاء بجميع لوازمها، ای به اصطلاح شیخ حفظ الله فرمانده کل قوا القائد العام بود، حتی نسب قواد الجيش و عزله معنی مثلا فی القانون الاساس نسب رئیس القضاء الان عندنا مثلا نسب رئیس القضاء دیوان عالی کشور به امر القائد، لكن از ما مکتوفی فی القانون اشتباها و سهوا و کذا، لكن جمله من المناصب، لكن فی هذه العباره تصریح ان النسب و عزل به امر حتی قواد الجيش مثلا في رسالة في كتاب شهداء الفضيلة، لأن المعروف أنه سم هذا العالم الجليل قبل وصوله إلى النجف وشوية جثمانه الإخوة اللي في النجف يعلمون خان الناس إلى النجف الأشرف وقبره في حرم أمير المؤمنين في الصحن الشريف. وكيف ما كان ذكره عنوان شهداء الفضيلة أنه استشهد لم يذكر قاتله ومن الذي قتله ولا يلعله لا نعرف بالضبط وجهاد الشهادة. كيف ما كان ف ظاهرا اول ما فهم ان نسب العام زمان صفویه و اشتوره بین الناس، ولأجل هذا نقلنا ان شیخ المجلسی الذي كان في اواخر الصفویه، الشیخ المجلسی رحمه الله في مرآة قبول و في كتاب البحار، ايضا في كتاب البحار في الجزء الثاني تعرضه، قال استدل به على انه نائب الامام في كل امر برواه امام حمله الا ما اخرجه الدليل لا يخلو من اشكاله، او باعتبار اشتهرت القضيه في زمانه ولا يخلو من اشكاله قد اولا سمغرنا العباره ظاهرا مراده اختصاص الروايه بالقضاء، و اما بقيه الشواهد فاولا اصولا هذا الفهم العام باستثناء ما جاء عن صفوي من زمن الصفوية فما بعد شكلت دولة شيعية في إيران، فظاهرا ذهبوا إلى ولاية الفقيه لأجل إعطاء صفة إسلامية ودينية لحكومته. على إن هذا الفهم، النقطة الأولى. النقطة الثانية أن السؤال في القضاء عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، أصلا ليس هناك كلام عن الحكومة وأنه نحتاج إلى حاكم. خب إلا كان يسأل هكذا أن الشيعة في الكوفة ماذا يصنعون؟ لمن يرجعون؟ السؤال عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، بلي فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة. السؤال بما أنه في خصوص المنازعة والمنازعة يعني القضاء، فكلمة تحاكما مراد به رفع الخصومة إلى قالوا إن السلطان قرينة على إرادة القوة الإجرائية بإصطلاح قوة تنفيذية بإصطلاح اليوم قوة مجرية، لأن القضاة قوة قضائية والسلطان قوة مجرية والقوة التنفيذية. أجابوا عن هذا الإشكال بأن المراد بالسلطان إما باعتبار أن القاضي منصوب من قبله، فالنكتة في الرجوع إليه باعتبار القضاء لا باعتبار نفسه وحكومة العامة، وإما لأن السلطان يجبرهم على تنفيذ القضاء، لأن القاضي إذا قال يؤخذ منه قد ذاك الشخص لا يعطي، فذكر السلطان لتنفيذ القضاء لا ذكر السلطان للأمور العامة. المهم في رواية أبي خديجة في رواية عمر بن حنبل موجود السلطان والقضاة، فهل ذكر السلطان بمعنى القوة التنفيذية إدارة المجتمع يعني كل الحكومة الفقيه، أم المراد بالسلطان ما يرجع إلى القضاء إما لأن القاضي منصوب من قبله وإما لأن القاضي ينفذ، لأن السلطان ينفذ ما قضى به القاضي، فحينئذ السلطان لم يذكر كتنفيذية عامة، وإما أن السلطان لنقطة أخرى أصولا اجتماعية ذات الوقت كان موجودا الآن لا يوجد عندنا إلا نادرا، وهي أنه نحن نعلم بحسب التاريخ والشواهد الموجودة إذا كان يصير في قضية اختلاف مهم بين القضاة بل بين الفقهاء، حينئذ كانوا يرجعون إلى الخليفة وهو الذي يحكمهم، حتى في الإفتاء، حتى في بعض سلاطين الجور مثلا في الإفتاء ها هاي القضية معروفة أهل المنبر، اختلفوا في قطع يد السارق، فرفع الأمر إلى نفس المتوكل واجتمع الفقهاء عند المتوكل نفسه. فسأل أحدهم قال كذا، أحدهم قال الإمام الجواد صلى الله عليه أنه تقطع من الأصابع، فقبل المتوكل هذا الرأي أو كتب للإمام الهادي وأمر، ما أن الخليفة حسب القاعدة ليس فقيها، وبدأ فقيه يفتي، كأنما كان متعارفا في ذات الزمان. إذا كانت القضية مهمة واختلاف الفقهاء لم ينحل، حينئذ كانت تطرح القضية بين يدي السلطان، وكذلك في موارد القضاء، حتى القضية المعروفة يوصي برجل سارق أراد قطع يده، فرفع الأمر لمأمون الإمام عنده، وقال الرجل لمأمون أنت الذي سرقت أموال الذي سرقت أموال، قضية معروفة، يعني القضية ولو قضاء ترفع إلى السلطان، ترفع إلى السلطان لأهمية القضاء. الآن في زماننا هذا بعض القضايا المهمة قد يرفع إلى المجلس الأعلى، إلى رئاسة الجمهورية، متعارف هذا الشيء في بعض الأمور القضائية المهمة التي فيها اختلاف، مثلا افرضوا مجلس الأعيان أو مجلس الأمة أو مثلا كونغرس الأمريكي، إذا صار قضية مهمة يرجع إلى اللجنة القضائية في تلك، يعني اللجنة القضائية في المجلس. هذا متعارف أن الأمور القضائية المهمة ترفع إلى السلطان، مثلا هذا تيمور، صلاح الدين تيمور لنج، هذا ولو هو إنسان غالب عجيب غريب صفات من قلائل مما يوجد في الدهر، ومع ذلك يقال كان يناقش الفقهاء أيضا بقوته، وهو حنبلي يضاف إلى أنه كان فقيا حنفيا. طبعا المرحوم سيد محسن أمين في كتاب أعيان الشيعة جعله من الشيعة، لا ما استجيبه ألين كيف ما قال، فكان يناقش عنده في الآراء في الآراء الفقهية بقوة، هو بنفسه يناقش أن هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية معارضة، وكذا يعمل بالقياس إلى آخره. من خصائص تيمور مع أنه كان من سفاك الدماء، قتل الكثير يعني في عباد البشر، يعني مو في الإنسان عادي، علينا إضافة إلى ذلك يقال أنه كان يناقش في المسائل العلمية أيضا، وله مناقشة قوية في المسائل العلمية. كيفما كان، فالرجوع إلى السلطان الذي جعلوه شاهدا لذلك إنما كان لخصوص إرجاء الأمر إلى القضاء في المسائل المهمة. فهذه احتمالات ثلاثة لقوله السلطان، فليس كلمة السلطان شاهدا كما أفاد الجماعة بأن المراد به الولاية العامة. أضف إلى ذلك كله ما قلنا من أن نسب الوالي العام بعنوان العموم فيه إشكال، لكن نسب القاضي العام ليس فيه إشكال مهم. الإمام يجيز للشيعة في الكوفة أن يرجعوا في مسائلهم المهمة في القضاء إلى الفقهاء، والظاهر أن هذا هو السر في سؤال الراوي رجلين اختار كل من واحد منهما فقيها، يعني بعبارة أخرى الإمام ينسب الفقيه قاضيا، ففي الكوفة 50 فقيه 50 قاضي، هذا يرجع إلى أحدهما والآخر يرجع إلى الآخر. هذا الإشكال الذي استشكله الشيخ الشعراني من أنه لا يعقل، لا يعقل في القاضي المنصوب يعقل، ونسب الوالي بعيد جدا، كما أنه أصولا نفس الأئمة عليهم السلام لم يكونوا مبسوط اليد، هو الإمام بنفسه لا يحكم وليس واليا، فكيف يجعل الله لغيره؟ أما يمكن أن يجعل القضاء لغيره. هذه كلها شواهد على أن المراد القضاء لا الولاية العامة. لا، قضاء يمكن في البيت يجلس يحكم بين اثنين. الناس سهل، يعني الناس غير معهود في الوالي، أما معهود تعدد الناس في القاضي ليس فيه مشكلة. الإشكال على نصف الأئمة بعد مع أنهم غير مبسوط اليد، حتى قال لا ينصب إذا كان مبسوط اليد، لا، لأن القاضي يرجعون في بيته ما في مشكلة، لا يرد عليه، يعني أنه الإمام إذا لا يستطيع نصب الوالي لعم دبط يده لا يستطيع نصب القاضي أيضا وهو حاسل سهل. أما مسألة الإجراء لابد أن يكون باعتقاد الشيء، مثلا إذا أنت شيئي ومعتقد لابد أن تنفذ هذا الحكم كما قال عليه السلام، فإذا حكم فلم يقبل كأنما علي نار بود وعلى حكم الله، يعني الإمام هم لم يذكر أنه إذا حكم بحكم لم يقبل خلوه بالسجن، لأنه ليسون هناك مجال السجن. هذا شاهد على أن الإمام أراد مسألة القضاء أيضا، ثم ان الامام تمسک بالحدیث وقد امر ان یکفروا بالطاغوت. الآیت المبارکه جاء فی تفسیر مجمع البیان و غیره نزلت فی قضاء بین رجل یهودی و رجل من المنافقین. مورد الآیه القضاء، فالمراد بالطاغوت یعنی القاضی. غایت ما هنا فی هذه الروایه موجود فی انی جعلته حاکما، اطلاق الحاکم على القاضی فی الروایه موجود. فی روایه ابن فضال عن ابی جعفر الثانی ابو الحسن الثانی علیه السلام قال الحکام القضاء. و فی عده من الموارد مو اصلا فی هذه الآیه یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت، یتحاکموا فسر بالقضاء. کما انه قوله فلیرضوا به حکما، حکما به معنی القاضی. فإني جعلته حاكما المناسب مع الناس أن يكون قاضيا. فمن يتأمل في الرواية صدرا ذيلا ومع رواية أبي خديجة وغيرها وفهم الأصحاب تقريبا يقطع أن المراد بذلك خصوصا القضاء لا مطلق الولاية. قلت جاء في بعض الكتب جعل هذه الوجوه التي قلنا إشكالات مستغلة ليست إشكالات، كلها دليل. فخلاصة الأمر أقوى إشكال في دلالة الحديث على جعل الولاية العامة للفقيه أساسا يرجع إلى إشكالين أقواهما. الأول أن الشواهد في الرواية تؤيد أن المراد به القضاء فقط، وما ذكرنا كلها شواهد كان. الثاني أصلا النسب في الولي غير معقول، غير معهود عند العلماء. النسب العام غير معهوده مضافاً، یعنی مضافاً لنو غیر معهود. از شواهد تاریخی هم لا تأیید داله، یعنی لا نفهم معنی واضحاً لهذا النسب. و اذا فرضنا ان الامام صادق نسب، نسب العصره هو به نفسی غیر مبسوط لیت، فکر بیشت نسب العصر الغیبه جداً بعیدون، لان مورد سؤال زمانه، زمانه فهو یسأل عن زمانه و یرجع الامر لعصر الغیبه جداً بعیدون، یلزم منه خروج المورد، تخصیص المورد هو قبیح و مستحجن جدا. هذه جمله من الاشکالات به السن مختلف فی هذه الروایات المبارکه التي مرجعها اساسا الى هذین الوجهین الاساسیین و الباقی زوائد. اولا عدم و معهودیت نسب العام للولایه، ثانیا شواهد فی الروایه کثیرتون جدا انها خاصتون بالقضاء ولا تجری فی غیبه. صلى الله على محمد وآله.